لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إقرارا به وتوحيدا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة ولكن كره الله بعثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع الخالفين. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبقونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين، إلى آخر الآيات الكريمات. هذه الآيات من سورة التوبة تواصل الحض على الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. وهذه الآيات انزلت بصدد غزوة تبوك، وهي آخر غزوة في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كانت في العام التاسع من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكان الخروج لها في شهر رجب. ويعني حتى لا يقال أن النبي صلى الله عليه وسلم قاتل في الشهر الحرام، فكان هذا يعني ردا على تجمع الجيوش الرومانية لاجتثاث شأفة المسلمين من المدينة. فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم بذلك بادر ل يعني مواجهتهم، فكان هذا دفاعا عن النفس. والقتال في الأشهر الحرم إذا كان دفاعا عن النفس أو إذا كان استكمالا لقتال بدأ قبل الأشهر الحرم ولم يحسم حتى دخلت الأشهر الحرم أو دخل شهر من الأشهر الحرم، فلا بد أن يستمر فيه حتى يحسم. أما استئناف القتال ابتداء القتال في الشهر الحرام فهذا هو الذي نهي عنه في قوله تعالى يسألونك عن الشهر الحرام قتال فيه قل قتال فيه كبير وصد عن سبيل الله وكفر به. لا، الآية بتاعت سورة المائدة، يا أيها الذين آمنوا لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام. لا تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام، واسم شهر حرام ليه؟ عشان يحرم القتال فيه ويحرم الترويع فيه، فلا تحلوه. يبقى ده إقرار من الشرع ان انت ما تقاتلش في الشهر الحرام. لكن قوله تعالى وقاتلوا قل قتال فيه كبير او وقاتلوا المشركين كافة، ده بالنسبة لإيه؟ بالنسبة للدفاع عن النفس او بالنسبة لاستكمال القتال اذا بدأ قبل بداية الشهر الحرام. المقصود يعني ان النبي صلى الله عليه وسلم خرج الى غزوة تبوك، وفي الحالة دي الناس بتبان يعني المواقف بتبين المعادن كما يقولون. فظهر المؤمن صادق الإيمان، ظهر المنافق شديد النفاق والعياذ بالله تبارك وتعالى. فالآية هنا بتأمر الجميع بالنفير في سبيل الله. انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. فهذا أمر بالنفير والخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل. هي إذا كانت نزلت في غزوة تبوك إلا أنها عامة، فهي أمر لجميع المسلمين أن ينفروا مجاهدين في سبيل الله ما دامت قد توفرت الشروط والدواعي لذلك، يعني الشروط الموجودة كاملة، الدواعي للجهاد في سبيل الله موجودة كاملة، يبقى في الحالة ديت إيه؟ يجب على المسلمين أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. طيب يبقى النفير في كل وقت يعني وجب فيه الجهاد، يبقى على المسلمين النفير. طيب النفير هنا عام ولا خاص؟ يعني انفروا خفافا وثقالا. هنا طبعا يا جماعة الصحيح أنه نفير عام للجميع، لأنه قال خفافا وإيه وثقالا. خفافا يعني شبان أقوياء خفيفي الحركة، ها؟ وثقالا يعني كبارا قد ثقلت أبدانهم من كبر سنهم وشيخوختهم. الجميع مطالب بأن ينفر للجهاد في سبيل الله، خاصة في غزوة تبوك، خاصة في غزوة إيه؟ غزوة تبوك. الكل لابد إيه؟ لابد أن يخرج، الكل لابد أن يخرج. طيب هل هذه الآية منسوخة؟ يعني كده كده كده الرجل والمرأة والمريض والكبير والصغير، وخد بالك والشيخ الكبير والكل يخرج، القادر وغير القادر. لا، هي الآية مش منسوخة، لكنها مخصصة من الآيات التي خصصتها في نفس السورة، قول عز وجل ليس على الضعفاء ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون حرج إذا نصحوا لله ورسوله. يبقى الضعفاء والمرضى والذين لا يجدون ما يخرجون به للجهاد في سبيل الله، هؤلاء معذورون، أصحاب الأعذار، ليس عليهم إيه؟ شيء. ولا على الذين إذا ما أتوك لتحملهم قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم، يعني ليس على هؤلاء حرج إذا تخلفوا عن الإيه؟ عن الجهاد في سبيل الله عز وجل. قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وأعينهم تفيض من الدم حزنا ألا يجدوا ما ينفقون. طيب كذلك قول الله عز وجل في سورة النور، في سورة الفتح ليس على الأعمى حرج ولا على الأعرج حرج ولا على المريض حرج. يبقى دول برضك من أصحاب الإيه؟ من أصحاب الأعذار. وقول الله عز وجل في سورة النساء لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم. تمام، مخصصة. يبقى الأصل الأمر انفروا، ده للعموم، ولكن استثني منه أصحاب الأعذار الذين نصت عليهم هذه الآيات وغيرها. تمام. طيب ولذلك أبو طلحة رضي الله عنه لما حدثت غزوة من الغزوات فقال يا بني جهزوني للغزو، جهزوني للغزو، فقالوا ما عليك، ها لقد قاتلت مع النبي صلى الله عليه وسلم حتى مات، وقاتلت مع أبي بكر حتى مات، وقاتلت مع عمر حتى مات، ونحن نكفيك. فقال هذه الآية عامة لم تستثني أحدا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم. في بعض الغزوات أيضا في الشام يحكي بعض الصحابة أنه رأى رجلا قد سقط حاجباه من كبر سنه. تعرفين الرجل لما يكبر في السن جدا حواجبه بتنزل لتحت كده. تمام. فوجده قد ركب فرسا خارجا للجهاد في سبيل الله عز وجل، فقال يا عم قد عذرك الله، انت معذور، انت هتروح فين انت، قد عذرك الله. فقال يا ابن اخي اتتنا سورة البعوث، اللي هي سورة ايه؟ التوبة. اتتنا سورة البعوث فلا بد من ان نخرج. فهذه الآية السلف فهموا منها العموم. شوف الرجل مثلا معذور ومع ذلك إيه برضك خاف من الآية، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا إيه وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، مش كده؟ وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ذلكم إيه بقى؟ الخروج للجهاد في سبيل الله عز وجل ونصرة النبي صلى الله عليه وسلم، إن الآيات اللي قبلها إلا تنصروه فقد نصره الله، تمام؟ فذلكم يعني كل ما ذكر من الفضائل سواء كانت واجبة أو مستحبة خير لكم. خير لكم من إيه؟ ما هو خير دي الأصل فيها يعني إيه، تأتي بمعنى الخيرية المطلقة أو تأتي بمعنى التفضيل، يعني إيه هذا خير من ذاك، يبقى كده خير جاءت للإيه؟ للتفضيل، مش كده؟ لكن هذا الذي نفعله خير، اللي احنا عاملينه حاليا ده الجلوس حول كتاب الله عز وجل هذا خير، يبقى دي المقصود بوصف انه خير، انه خير مطلق، تمام؟ طيب يا ترى ذلكم خير لكم، هل دي المقصود بها وصفه بالخير فقط، العمل الصالح ده اللي قلنا فيه في الجهاد في سبيل الله، هل ده خير ولا أفضل على التفضيل؟ طبعا على التفضيل. طيب يبقى إذا أنا عاوز فاضل ومفضول، ها الفاضل مذكور اللي هو ما سبق اللي أشار إليه بذلكم اللي هو النفير والخروج للجهاد في سبيل الله، ده مذكور. طب فين المفضول؟ لم يذكر، لم يذكر ليه؟ عشان أي شيء تتخيله ها ستجد أن الجهاد أفضل منه، ستجد أن الجهاد أفضل منه، واخد بالك؟ النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل أي الأعمال أفضل قال إيه؟ إيمان بالله عز وجل، قيل ثم ماذا؟ قال إيه؟ جهاد في سبيل الله. طبعا في أحاديث تانية أفضل الأعمال الصلاة على وقتها إلى آخره، لكن دي أحاديث من الأحاديث اللي النبي صلى الله عليه وسلم قدم فيها الجهاد حتى في العشر، فضل العشر الأول من ذي الحجة، ما من أيام من العمل الصالح وفيها أحب الله من العشر، يعني الأوان من ذي الحجة، قال رسول الله والجهاد في سبيل الله، قال إيه ولا الجهاد في سبيل الله. ده دليل على إيه؟ إن سيدة عائشة تقول النبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، خلاص تقرر عند الصحابة إن الجهاد دي من أفضل الأعمال. أفلا نجاهد؟ قال لكن جهاد لا شوكة فيه، الحج والإيه والعمرة. دي النساء اللي بتسأل، نطلع الجهاد عشان احنا شايفين الآيات كتير بتأمر بالجهاد وتبين فضل الجهاد، الأحاديث كثيرة جدا بتأمر بالجهاد وبتبين فضل الجهاد وكده، فاحنا عاوزين أفضل الأعمال احنا كمان، فهل النساء تجاهد يا كمان يا رسول الله نرى الجهاد، وفي رواية ترى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال لكن جهاد، وفي رواية لكن جهاد لا شوكة فيه، الحج والإيه والعمرة. خلاص فاستقر عند الصحابة أن الجهاد من أفضل الأعمال، فبالتالي ذلكم يعني الجهاد في سبيل الله خير من كل ما تتخيلون، خير من كل ما تتخيلون. لكن الجهاد في سبيل الله دائما ننبه إذا جاءت يعني مناسبة الجهاد أننا وسط بين الإفراط والتفريط. كيف ذلك يا جماعة؟ الإفراط هو استعمال هذا الجهاد في غير موضعه، كما يفعله مثلا الخوارج أو التكفيريون أو داعش أو أصحاب الحركات اللي هي يعني تدعي أنها إسلامية وأنها تجاهد في سبيل الله، هذا ليس جهادا في الحقيقة، هذا ليس جهادا. طيب والمفرطون الذين يعتبرون مجرد كلمة الجهاد جريمة، يعتبرونها جريمة، خدت بالك؟ ويعاقب عليها القانون، وأي كلمة جهاد يجدونها يوقفون صاحبها ويسألون أنت تبع مين، بل يريدوا بيسألون تبع مين، بيصنفوه على طول أنت تبع الجهاد. لكن لا، يعني إيه الجهاد يا جماعة له ضوابط، الجهاد له ضوابط بين الإفراط والتفريط، فمش أي حد يطلع يجاهد كده وخلاص، لابد يكون في قوة، لابد يكون في منعة، لابد يكون في استعداد، لابد يكون تحت راية، تحت راية موحدة، لابد حاجات كتيرة جدا مطلوبة عشان فعلا يبقى ده اسمه إيه جهاد. وبعد كل ده يا ترى الجهاد هيبقى في سبيل الله ولا لا؟ يعني شوف توفرت كل شروط الجهاد الظاهرة تمام التمام، بس يا ترى اللي بيجاهد ده هو نيته ايه، لله ولا حاجة تانية؟ الرجل يسأل نفسه يقول يا رسول الله الرجل يقاتل شجاعة، ورجل يقاتل ليرى مكانه، ورجل يقاتل حمية، أي ذلك في سبيل الله؟ قال له كل ده مش في سبيل الله، من قاتل ايه لتكون كلمة الله العليا فهو ايه، فهو في سبيل الله. ولذلك قبلها على طول ربنا قال وكلمة الله العليا والله عزيز ايه حكيم، عشان اللي هيجاهد يجاهد لإعلاء ايه، لإعلاء كلمة الله، مش لجلب الشر على المسلمين وإذعار الأعداء علينا، ويعني تصوير الأسباب ليحتلوا بلادنا ويستولوا عليها، كما حدث مثلا في ضرب البرج الأمريكي. ضرب البرج الأمريكي تجرى علينا الويلات، احتلت معظم بلاد المسلمين على حس ضرب البرج الأمريكي للأسف الشديد، فمصيبة سودة. طب ده عمل ايه ده؟ هل هو كده أحدث مكافة العدو، ولا أعطاهم المبرر ان هم يدخلوا بلاد المسلمين؟ أعطاهم المبرر، وبعدين كمان تضييق على الدعوة في تلك البلاد في أمريكا وأوروبا وكده. خدت بالك يعني قبل الضربة دي كانت الدعوة متاحة، وكان في حرية كاملة للدعاء في البلاد التانية دي يدعون إلى الله عز وجل. لا ده النهاردة من يومها لحد النهاردة مزيد من القيود والتضييق على الإسلام والمسلمين في تلك البلاد، بل حتى في بلاد المسلمين نفسها بتعليمات من الغرب والأمريكان، من الغرب والأمريكان. طب انت كده عملت ايه؟ لقد افسدت افسادا نكاد نقول لم يفسده احد مثلك. يعني الفساد اللي ترتب على الضربة دي، انت فرحان انك قتلت 3000 واحد. طب ما 3000 واحد دول ابرياء وامنون، انت داخل بعقد امان، خدت بالك؟ يبقى تؤمن وتؤمن، تؤمن يؤمنك هؤلاء الناس في بلادهم، وتؤمنهم ايضا في بلادهم لا تروعهم. المقصود يعني عشان بس الحديث يعني ذو شجون في هذا الامر، ومنهجنا معروف، منهجنا معروف في مساله الجهاد وواضح، وفي بحث كامل وقضيه بتدرس من قضايا الدعوه اسمها قضيه الجهاد، فموجود فيها الكلام ده كله بتفاصيله، يا ليتنا نرجع له. طيب انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله باموالكم وانفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. خدت بالك؟ إن كنتم تعلمون، إن كنتم تعلمون إيه؟ إن كنتم تعلمون الحق من الباطل، أو الخير من الشر. خدت بالك؟ أو الفاضل والمفضول. خدت بالك؟ ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. ثم يقول الله عز وجل فاضحا المنافقين. هنا كده بداية الكلام عن المنافقين في السورة الكريمة، إن هتتكلم كلاما طويلا عن المنافقين وتفضحهم حتى كادت أن تذكر أسماءهم، يعني حتى كادت أن تذكر أسماء هؤلاء المنافقين. الكلام بدأ عن الغزوة من الآية 37، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم من الأرض، واستمرت لغاية الآية اللي معنا انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا في سبيل الله، أمر عام للكل. وبعدين بين حال المنافقين بقى، خدت بالك؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة، وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون أنفسهم والله يعلم إنهم لكاذبون. خدت بالك؟ لو كان عرضا قريبا، لو دي شرطية مش كده؟ فين فعل الشرط؟ كان. فين جواب الشرط؟ لاتبعوك. تمام؟ طيب لو كان عرضا، العرض اللي هو الشيء اللي هو محبب للنفس من متاع الدنيا، ومعروف ان العرض معناه انه شيء عارض ليس له ثبات ولا ايه ولا دوام. خدت بالك؟ لو كان عرضا قريبا، المقصود طبعا بالعرض هنا الغنيمه، الغنيمه لو غنيمه قريبه، وسفرا لو كان عرضا قريبا، يعني لو كان المقصود عرضا قريبا وسفرا قاصدا. سفر قاصد يعني متوسط أو قريب، لا اتبعوك اللي هم المنافقون، خدت بالك؟ طيب هم لو فعلا المكان قريب وفي غنيمة كويسة هياخدوا غنيمة كويسة كانوا هيتبعوك. طب هيتبعوك عشان ايه؟ في سبيل الله ولا عشان غنيمة؟ عشان غنيمة. يبقى دول يا جماعة بتوع مصلحتهم الدنيوية فقط، وفي الحقيقة مش مصلحة أبدا، لكن نقول مصلحتهم من وجهة نظرهم هم بتفكيرهم الضيق، خدت بالك؟ ولكن بعدت عليهم الشقة. الشقة المكان البعيد، هيطلعوا مثلا من المدينة يروحوا الشام، تبوك في الشام، خدت بالك؟ فمسافة بعيدة عليهم، وبعدين في الحر الشديد، يعني تقريبا كده كانت في شهر أغسطس، يعني في شدة الحر شهر آب، تمام؟ ووقت انتظار الثمار. فطبعا وقالوا ايه؟ لا تنفروا في الايه؟ في الحر. قلنا نار جهنم ايه؟ اشد حرا لو كانوا ايه؟ لو كانوا يفقهوا، تمام؟ لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقه. وبعدين وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم. دايما يا جماعه المنافق كثير الحلف، يحلف كتير. ده انت ممكن ما تحلفش خالص واللي قدامك صدقك، ولا ان شاء الله ما صدقك، لكن ايه اللي بيضطرك للحلف؟ ممكن صح الواحد يضطر للحلف لما يكون الامر فعلا فيه لبس شديد هيحلف، لكن كثير الحلف، كثرة الحلف دي لا، يبقى في حاجة، يبقى انت كده في علامات استفهام عليك، خدت بالك؟ ولذلك الموضوع ده تكرر كثيرا في سورة التوبة، كل حاجة عاوزين يحلفوا. وبعدين خد بالك الآية دي من دلائل نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الكلام ده قبل ما يطلع قال له وسيحلفون. سيحلفون السين تفيد تدل على الايه؟ على الاستقبال، يعني لسه لسه لسه لسه ما حلفوش، بس خلي بالك لما هتدعوهم للخروج للجهاد في سبيل الله هيحلفوا. طيب لو كان يعني عاقلا هذا الانسان، ها، يلف عليهم كلهم ويقول لهم تعالوا نكذب القران، ها، ما نحلفش، واخد بالك؟ زي ايه؟ سورة المسد لما نزل تبت يدا ابي لهب وتب ما اغلق وسيصلى نارا ذات وامراته في جيدها حمل، يعني تخبر الايات ان هو ها ملعون وحيموت عن الكفر وحيدخل ايه؟ جهنم والعياذ بالله. هو بقى الغبي لو كان ساعة ما نزلت السورة دي كان طلع كده يقول اشهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله عشان يكذب القرآن. ربنا قال عن اللي هيكلموا عن تحويل القبلة قبل ما يحصل، سيقول السفهاء من الناس ما ولهم عن قبلتهم التي اللي هم اليهود والايه والمنافقون والمشركون، اتكلموا دول كلهم عن تحويل القبلة بعد ما تحولت. طب ربنا قال سيقول قبل ما تحصل، قبل ما تتحول القبلة اساسا. طب ما هم كانوا يكذبوا القرآن وما يقولوش، انت واخد بالك؟ كانوا ممكن يكذبوا القرآن، لكن لا، القرآن لا يكذب، لا يكذب ولا يكذب أبدا، خدت بالك؟ فبالتالي هم لسه هيحلفوا، يعني ما يحلفوش، سيحلفون بالله. ودايما المنافقون زي ما قلت لحضرتك بيهتموا بالحلف ويكتروا من الايه؟ من الحلف. ويحلفون على الكذب وهم ايه؟ وهم يعلمون، هم عارفين انهم بيكذبوا. لذلك من كثرة حلفهم على الكذب وصلوا لمرحلة انهم ايه؟ صدقوا كذبهم، صدقوا انفسهم، لدرجة ان طب انتوا بتحلفوا لنا احنا، احنا حد هيحلف لنا هنصدقوه، خلاص ان احنا لا نعلم الغيب، لكن كمان يوم القيامة يروحوا ربنا يحلفون كمان، يوم يبعثهم الله جميعا فيحلفون له كما يحلفون لكم. ايه اللي بيخليهم يحلفوا ربنا كمان؟ ويحسبون انهم على شيء، يعني من الصدق، ألا إنهم من إيه؟ هم الكاذبون. إيه اللي وصلهم لكده؟ إن من كتر الكذب صدقوا نفسهم، استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. خدت بالك؟ وسيحلفون بالله لو استطعنا، يعني لو استطعنا الخروج ها لخرجنا إيه معكم، إحنا معذورون، إحنا لا نستطيع. خدت بالك؟ يهلكون أنفسهم. يا لطيف يا رب، يهلكون أنفسهم. وفي حد بيهلك نفسه يا جماعة؟ اللي بيعملوه دي إهلاك لأنفسهم، وشر الهلاك هلاك الإيه؟ الآخرة. يعني إيه الدنيا؟ ما كده كده إيه الإنسان سيموت، سيمرض، يحدث له ما يحدث في الدنيا من الآلام، لكن في النهاية لا تسمى هذه هلكة، إنما الهلكة الحقيقية في الآخرة. خدت بالك؟ يهلكون أنفسهم والله يعلم. ودي بقى المراقبة، انت بتتعامل مع مين؟ انت بتتعامل مع بشر ولا مع رب البشر؟ خدت بالك؟ انت بتتعامل مع رب البشر، طب انت بتعمل ده ليه؟ انت كذاب وبتحلف بالله كذبا، وانت قادر انك تخرج الجهاد في سبيل الله، لكنك لفساد قلبك ومن طوى عليه قلبك من الحقد على الإسلام، ومن طوى عليه قلبك من الكفر، ومع ذلك أظهرت الإسلام وأظهرت الإيمان. خدت بالك؟ وبتضحك على الناس. طب ما ربنا يعلم يا عم، ربنا يعلم اللي في قلبك انت. خدت بالك؟ ربنا يعلم ما في قلبك. فبالتالي انت انت انت هتضحك علينا احنا مش مشكله، لكن ربنا هتعمل معاه ايه؟ وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم بينزل عليه الوحي، ولذلك من اسماء السوره دي سوره ايه؟ الفاضحه. خدت بالك؟ اللي فضحت المنافقين. واخد بالك؟ والله يعلم انهم لا ايه لكاذبون. خدت بالك؟ سيحلفون بالله وسيحلفون بالله لو استطعنا لخرجنا معكم، يهلكون انفسهم والله يعلم انهم لكاذبون. خدت بالك؟ طيب اللي حصل ايه بقى؟ ان فيه ناس ليسوا ضعفاء، ليسوا مرضى، ليسوا فقراء، ليسوا عجزة، ليسوا من اصحاب الاعذار. فدول بيعملوا ايه؟ قالوا نستأذن، نقولوا اي عذر وخلاص نستأذن. خدت بالك؟ نستأذن. وبعدين خد بالك، المنافق لما بيمتنع عن العمل بيغلفه بصورة الديب. انت واخد بالك؟ يعني بيغلفه بصورة ايه؟ الدين، زي ما هيجي بعد كده. فهم اتفقوا فيما بينهم، قالوا تعالوا نستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في ألا نخرج للجهاد، فإن أذن لكم فاقعدوا، وإن لم يأذن لكم فاقعدوا برضو. يعني يفرض ان انت رحت استأذنت وقال لك لا ما أذنت لكش، هتطلع معانا، اعمل ايه؟ ما تروحش، ما تروحش. دي 30,000 يا عم، هيعرف مين ولا مين؟ وما كانش فيه ديوان. وده يا جماعة اختبار صعب على فكرة. يعني ايه؟ يعني ممكن بعض المؤمنين يقع في هذا، ان يقول لك 30 واحد طالعين، طب مين اللي هيعرف مين اللي راح مين اللي مراحش؟ واخد بالك؟ ما فيش ديوان، ما فيش كشف بالاسماء، ما فيش، لا ما فيش. فعادي 30 في وسط الزحمة، 30,000، محدش محدش ياخد باله، محدش ياخد باله ان انا مروحتش. تمام؟ فحطوه في وسط الزحمة زي ما بيقول. لكن المؤمن الصادق لا، ده لو 100,000، ده لو مليون، لازم يطلع يجاهد في سبيل الله عز وجل. انما المنافق يفكر نفسه هيتوه. طب انت حطوه علينا، لكن عند ربنا مش حطوه. خدت بالك؟ طيب ثم يقول الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت له حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. عفى الله عنك، ده يا جماعة عتاب من الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم. بس ربنا صدر هذا العتاب بإيه؟ بالعفو. ليه؟ لأن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل العتاب المباشر، عشان ربنا يعاتبه عتاب مباشر كده، يقول له كده على طول عفى الله، يقول له ايه لما اذنت لهم، ده ممكن يتفطر قلب النبي صلى الله عليه وسلم من هذا العتاب المباشر. فرحمة من الله عز وجل وتلطفا بنبي صلى الله عليه وسلم قدم العفو اولا على الايه، على العتاب. كذلك ربنا عز وجل ما عاتبش النبي صلى الله عليه وسلم عتابا مباشرة، لما جه يتكلم عنه في موقفه مع ايه، مع عبد الله بن مكتوم رضي الله عنه، لما يعني انشغل عنه بدعوة المشركين كبار قريش وكده، ربنا قال له ايه، عبس. حد تاني مش انت يا محمد، مش انت، عبس عبس واحد واحد عبس، خدت بالك؟ ما قالوش عبست وتوليت، انت خد بالك، لان النبي صلى الله عليه وسلم لا يتحمل، لا يتحمل هذا العتاب المباشر من الله عز وجل، خدت بالك؟ طيب في قصة زينب بنت جحش رضي الله عنها، لما ربنا عز وجل قضى وقدر وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم باللي هيحصل، إن زينب مش هتعيش مع زيد وهيحصل طلاق، وبعد ما تنقضى عدتها يا محمد أنت ستتزوجها، خدت بالك؟ فربنا عز وجل عاتب عليه صلى الله عليه وسلم، خدت بالك؟ قال له إيه ربنا سبحانه وتعالى؟ وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن إيه؟ أن تخشى. خلاص؟ طيب، عفى الله عنك. البعض يقول كلمة عفى من العفو هل تقتضي حدوث ذنب؟ ها؟ يعني هل مثلا أنا بقول للبشمهندس جمال عفى الله عنك، هل كده الرجل ده عمل ذنب وأنا بدعي له إن ربنا يعفو عنه؟ ده من المعاني، من المعاني، لكن وارد إن أنا أقول له عفى الله عنك وهو ما عملش حاجة، زي إيه؟ زي أصلحك الله، خدت بالك؟ زي حفظك الله، زي بارك الله فيك، خدت بالك؟ فتستعمل عفى الله عنك من باب الدعاء حتى ولو لم يقع من المخاطب ذنب. معايا يا جماعة؟ فهنا لما ربنا عاتب على النبي صلى الله عليه وسلم، يعني مش ان هو وقع في خطأ، لا، ده ربنا اداله السبب، قال له عفى الله عنك لما أذنت لهم، ليه؟ حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين، يبقى ربنا يعلمهم، صح؟ طيب هيبان ازاي الصادق من الكاذب؟ هم جايين يستأذنوا عشان ما يروحوش الايه، يجاهدوا في سبيل الله في غزوة تبوك. طيب لو النبي صلى الله عليه وسلم ما أذنش لهم، الصادق هيبان من الكاذب ازاي؟ ان مش هيروح الكاذب، مش هيروح حتى لو انت ما أذنتش له، صح؟ يبقى انت عرفت يا محمد ان هو استأذنك وانت ما أذنتلوش ومع ذلك ما راحش يجاهد، يبقى انت عرفت ان ده كاذب ظهر لك. لكن انت لما تأذن له وتسيبه، ما هو في ناس فعلا بتستأذن ولها أعذار، مش كده؟ في ناس بتستأذن ولها أعذار، فبالتالي في مع ان الاصل ان صاحب العذر لا يستأذن، يعني صاحب العذر لا يستأذن، واخد بالك؟ لانه صاحب عذر مش محتاج انه ايه يستأذن. يعني هل المريض والاعمى والاعرج يروح يستأذن النبي صلى الله عليه وسلم انه ما يطلعش الغزوه؟ مش محتاج، مش محتاج. ولذلك ربنا عز وجل يقول ايه، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الاخر ان يجاهدوا باموالهم وانفسهم. طب والاعمى ده مش مؤمن؟ الاعرج ده مش مؤمن؟ المريض مش مؤمن؟ ده مؤمن، كل دول مؤمنون، ومع ذلك لم يستأذنوا، خدت بالك؟ لم يستأذنوا ولم يخرجوا ايضا. انتوا واخدين بالكم يا جماعه الحكايه دي؟ يعني ايه عفى الله عنك لما اذنت لهم حتى يتبنى لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والله عليم بالمتقين، إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون، تاخد بالك؟ لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. هو الاستئذان هنا يا جماعة إيه؟ عشان إيه؟ عشان يجاهدهم ولا عشان يقعدهم؟ عشان القعود، واخد بالك؟ عشان القعود. فالمؤمنون لا يفعلون ذلك. طيب الشبهة اللي هنا اللي احنا بنركز عليها، أصحاب الأعذار هؤلاء خرجوا للجهاد؟ لم يخرجوا للجهاد. طيب هؤلاء ايش فايدة الساعة؟ هؤلاء يا جماعة استأذنوا في عدم الخروج في القعود، يعني لم يستأذنوا، ومع ذلك مؤمنون ولا لا؟ مؤمنون. لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم والله عليم بالمتقين. وبرضه المراقبة اللي كانت قبلها، والله يعلم إنهم لكاذبون، وهنا والله عليم بالإيه؟ بالمتقين. خدت بالك؟ يبقى الله فقط هو الذي يعلم إيه؟ من هو المتقي أو غيره. ها، ولذلك ربنا عز وجل قال فلا تزكوا أنفسكم إيه؟ هو أعلم بمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم أشار إلى صدرق التقوى إيه؟ التقوى ها هنا. خدت بالك؟ فوالله عليم المتقين. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم إيه؟ يترددون. إنما يستأذنك أسلوب حصر، ها؟ إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله. بيستأذنوا في إيه؟ بيستأذنوا في عدم الخروج. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر. خدت بالك؟ بالله واليوم الآخر، هل هي دي أصول الإيمان فقط؟ مش أصول الإيمان ستة؟ الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. طب ليه يركز على الإيمان بالله واليوم الآخر؟ ونلاقي ده كتير جدا في القرآن. ليس البر أنت ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال. دي هنا جاب إيه بعض أصول الإيمان. خدت بالك؟ فهو غالبا يذكر الإيمان بالله واليوم الآخر. الإيمان بالله اللي هو بأسماء الله وصفاته. خدت بالك؟ طب واليوم الآخر؟ ليه اليوم الآخر؟ لأن ده فيه الجزاء، فيه الجزاء، فيه الجنة، فيه النار، فيه الحساب، فيه الثواب، فيه العقاب. خدت بالك؟ فهو ده اليوم الآخر اللي هو المؤشر اللي من خلاله بيبان على الإنسان قوة إيمانه. يعني أنت دلوقتي مثلا عمال تصلي، عمال تصوم، عمال تعبد ربنا، عمال تحسن إلى الناس، عمال يعني بتعمل الخير وبتترك الشر. ليه؟ خوفا ورجاء، عشان اليوم الآخر. خوفا من العذاب ورجاء في الايه؟ الثواب. خوفا من النار ورجاء في الايه؟ في الجنة. واخد بالك؟ طيب فكلما ايه اقبل الانسان على رب سبحانه وتعالى واطاعه وترك الذنوب والمعاصي دل ذلك على ايه؟ على قوة ايمانه بالايه؟ باليوم الآخر. خدت بالك؟ ولذلك تلاحظ ان السور المكية خدت بالك معظمها بتركز على الايه؟ على اليوم الآخر. ايوه بتركز على اليوم الآخر. ليه؟ لان هو ده يعني اللي هو بيخلي الانسان فعلا يعني يقدم او يحجم. تمام؟ انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم. ارتابت قلوبهم، الريب اشد من الشك، الريب اشد من الشك. ارتابت في الدين، في صحة هذا الدين. خدت بالك؟ وقالوا ذلك، قالوا يعني بقى دول هيطلعوا حرب الروم وهيهزموهم، ها ده هيروحوا مش راجعين. ده الروم يا عم دي القوة العظمى اللي في دول، هيعملوا معاهم ايه؟ واخد بالك؟ ولذلك لما انتصر المسلمون ورجعوا كثر النفاق. ونفس الكلام في غزوة بدر، في غزوة بدر خدت بالك كثر النفاق. يعني عبد الله بن أبي قاعد يحارب النبي صلى الله عليه وسلم وهو كافر ما أسلمش لغاية لما انتهت غزوة بدر. خدت بالك؟ فبعدين جمع المنافقين وقال أيها إن هذا الأمر قد توجه، يعني خلاص الأمر الإسلام ده استقر خلاص وثبت وانتصر، فأظهروا الإسلام وأبطنوا الكفر، وعملوا كده فعلا وقعدوا يحرضوا مع أنهم بيظهروا الإسلام. يعني عبد الله بن أبي نفسه كان يجي عند المنبر، منبر النبي صلى الله عليه وسلم قبل خطبة الجمعة أو بين الخطبتين، ويقف كده جنب المنبر ويقول أيها الناس هذا نبي الله بين أظهركم فاسمعوا له وأطيعوا. خد بالك، كذاب كذاب، فاسمعوا له وأطيعوا. طيب لما جه خدت بالك وقال ليخرجن الأعز منها الأذل، واخد بالك، وابنه وقف له على باب المدينة عشان ما يدخلش حتى يأذن لك رسول الله صلى الله عليه وسلم، والناس كلها عمالة تتفرج عليه. طيب لما جه بعد منها قال عاوز يقف زي ما كان بيقف عند المنبر تاني، ما سابهوش، الناس نفسها شدته ورمته بره، ورمته بره المسجد. ليه؟ خلاص بقى يا عم انت كفاية علينا كده، احنا زهقنا منك خلاص، غور في داهية. فطبعا يعني ربنا عز وجل يعني بيبين بيفضح بقى ايه، بيبين المؤمن من الايه، من المنافق. خدت بالك، انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر. الصور الوقت يا جماعة مش مؤمن بالله واليوم الاخر، طب هيعرض نفسه للحر ليه، ويصرف فلوسه ليه، ويروح يتبهدل ليه، وبعدين ممكن اللي هيحارب ده هيحارب الروم، يعني هينقتل هينقتل. خدت بالك، طب انا ايه المقابل، ايه اللي خليني اعمل كده؟ خدت بالك، ايه اللي خليني اعمل كده؟ لا مش راجع واعتذر باي عذر. ولك انما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الاخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم ايه يترددون. يعني ايه؟ يعني خد بالك من كلمة في نفسها، خدت بالك، تدل على الايه، على الظرفية واستغراق الظرف في المظروف. خد بالك، يعني مثلا ايه الجيب ده هو ايه، هو الظرف، والتليفون ده المظروف، لما ندخله كده يبقى خلاص استغرق الايه، ال هو المظروف ايه والظرف ايه؟ التليفون المظروف. لا التليفون هو الظرف، خدت بالك؟ لا التليفون مش ما علينا. خدت بالك، فهم المنافقون مش عندهم ريب، لا ده كأن الريب ده بحر وهم غرقوا فيه. خدت بالك، يعني ايه، مش مش مش مترددين في الشك وهم في، لا ده هم انغمسوا في هذا الايه، الشك، انغمسوا في هذا الايه، في هذا الشك. خدت بالك، المغروف هو التليفون لانه مفعول، والظرف اللي هو محيط بالايه، محيط بالايه، بالتليفون اللي هو الجيب يعني. تمام، فهم في ريبهم يترددون. خدت بالك، ثم يقول الله عز وجل ولو ارادوا الخروج لاعدوا له عده ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يعني نكتفي بهذا القدر، ولو في استفسار في الايات. جزاك الله خير. حد عنده استفسار في الايات؟ حد عنده استفسار في الايات؟ انما يعني مش دائما تفيد الحصر والقصر، هو الاصل فانها تفيد الحصر والقصر، لكن قد تدل قد لا تفيده بسبب ايه، بسبب قرينة اخرى، لكن الاصل انها تفيد الحصر والوصر، الحصر والقصر تفيدهم الاثنين. مثلا لو قلنا مثلا هي تفيد الحصر والقصر اذا دل دليل على ذلك، كلام صح كده؟ لا العكس بقى، انها عدم افادتها للحصر والقصر اذا كانت هناك قرينة تدل على ذلك. لو قلنا مثلا انما انت ممكن في قرينة تدل ان هو مش الحصر والقصر، خدت بالك في قرينة تدل ان هو ما يردش بها الحصر والقصر هنا، انما انت منذر اكيد مش انت لوحدك. جميل. فهو الاصل في انما والاستثناء واللي هي حاجات اللي بتفيد والالف واللام، خدت بالك الحاجات دي كلها بتفيد الحصر وضمير الفصل، كل الحاجات بقى اللي بتفيد الحصر والقصر ده الاصل فيها. طب امتى تبقى مش على بابها؟ امتى ما تفيدش الحصر والقصر؟ زي ما قال حضرتك اذا كان هناك قرينه تدل على ذلك. القرينه دي ممكن تكون لفظيه او معنويه، يعني ممكن يكون في اللفظ موجود الفاظ تدل على ذلك، او قرينه معنويه مش موجوده في اللفظ بس مفهومه لوحدها. انما الرجل زيد، هل في قرينه لفظيه بتدل ان ما فيش رجل غير زيد؟ لا. طيب امال احنا خدنا منين ان هنا مش المراد الحصر ولا القصر؟ في رجاله كتير، حضراتكم كلكم رجاله ما شاء الله، مش زيد لوحده، واخد بالك؟ يبقى انما او ادوات الحصر يعني الاصل فيها انها تفيد الحصر والقصر، الا اذا وردت قرينه لفظيه او معنويه تدل على خلاف ذلك. طيب في حاله ورود قرينه لفظيه او معنويه تدل على خلاف ذلك، ها، فما الداعي الى التعبير باسلوب الحصر والقصر؟ بيبقى المقصود به التاكيد، المقصود به التاكيد، والله اعلم. نعم. الله يكرمك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك.